صلاة الضحى. الضحى عند الفقهاء ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها. فضل صلاة الضحى: ثبتت أحاديث كثيرة في فضلها، ومن ذلك واحد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والسلامة في الأصل عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. اثنان: عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنها. والحديثان يدلان على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها، وتؤكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. 3: وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. 4: وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: ابن آدم، اركع لي ركعات من أول النهار أكفك آخرة. صحيح بطرقه، أخرجه الترمذي وله شاهد من حديث نعيم بن همام عند أبي داود، وانظر الإغواء. 5: وعن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا للرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. حكم صلاة الضحى: اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى على 6 أقوال، أقربها 3. الأول: تستحب مطلقا ويستحب المواظبة عليه، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، وحجتهم واحد: عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الضحى، وخصوصا حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق. 2: حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أركض، ونحوه عن أبي الدرداء وعن أبي ذر. 3: حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم 4 ويزيد ما شاء. قال الشوكاني في النيل: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منه عن اقتداء الاستحباب، انتهى. وقال الحافظ في الفتح: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة، انتهى. 4: وأما المواظبة عليها فلقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه وإن قل. 2: يستحب فعلها تارة وتركها أخرى ولا يواظب عليها، وهو المذهب عند الحنابلة وحجته. 1: حديث أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وهو ضعيف. اثنان في حديث أنس في قصة صلاة النبي في بيت عتبان ابن مالك الضحى، وقال فلان ابن الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. ثلاثة حديث عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح، تعني صلى سبحة الضحى، وإني لأسبحها وإن كان لا يدع العمل وهو يجب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. الثالث: لا تشرع إلا لسبب كفوات قيام الليل ونحوه، وهذا ما اختاره ابن القيم بعد بسط الأقوال في المسألة. واحتج القائلون به بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى وتعددت الأسباب. واحد: في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات سبحة الضحى، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود كان بسبب الفتح. قالوا: وسنة الفتح أن يصلي 8 ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. اثنان: وصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال: صلى في بيته الضحى. ثلاثة: وعن عبد الله بن شقيق أنه قال لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، لأنه كان ينهي عن الطروق ليلا فيقدم أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى. قالوا: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، ولهذا خص بذلك أبا ذر وأبا هريرة ولم يوصي بذلك أكابر الصحابة. قال ابن القيم: ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وحدها لا تدل إلا على هذا القول، انتهى. وقد اختار شيخ الإسلام أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له صلاة الضحى، وأما من لم تكن عادته صلاة الليل فإنه يسن له صلاة الضحى مطلقا كل يوم. قلت: ولا يخفى أن القول الأول أصح العموم الترغيب في فعل صلاة الضحى، وكونها تجزئ عن 360 صدقة التي كل إنسان. وأما ما ورد عن بعض الصحابة من إنكارها كابن مسعود وابن عمر وغيرهما فلا يقدح في المشروعية، لأن غيرهما قد أثبت مشروعيتها، وكل روى ما رأى، ومن علم حجة على من لم يعلم. وكذلك فما ورد من تركه صلى الله عليه وسلم لها هو أو بعض أصحابه في بعض الأوقات لا ينفي مشروعيتها، فإنه ليس من شرط المشروعية مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مشروعة مرغب في فعلها لما تقدم في فضلها. ولذا قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. والله تعالى أعلم. وقت صلاة الضحى يبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما لم يدخل وقت النهي عند الجمهور. قلت: عليه فيبتدئ بعد قرابة ربع ساعة من طلوع الشمس، وأفضل وقتها أن تؤخر إلى أن يشتد الحر، لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ومعناه أن تحمي الرمضاء وهي الرمل، فتجد هذه الحرارة الفصال صغار الإبل بخفافها، وهذا يكون قبيل الزوال بدقائق. عدد ركعاتها: لا خلاف بين القائلين باستحباب صلاة الضحى في أن أقلها ركعتان، لحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وتقدم، ولحديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث إلا أن قال وركعتي الضحى. الحديث. ثم اختلفوا في أكثر صلاة الضحى على ثلاثة أقوال. الأول أكثرها ثمان ركعات، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح وصلى ثمان ركعات. الحديث. الثاني أكثرها اثنتا عشرة ركعة، وهو مذهب الحنفية ووجه مرجوح عند الشافعية ورواية عن أحمد لحديث أنس مرفوعا من صلى الضحى ثنتي عشر ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، وهو ضعيف. الثالث لا حد لعدد ركعاتها، وهو مروي عن جماعة من السلف، وهو الأرجح لأمرين. واحد حديث معاذة قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. اثنان أن الاقتصار على الثمان ركعات في حديث أم هانئ يرد عليه أمران. الأول أن من العلماء من قال أنها صلاة فتح وليس الضحى، والآخر أن هذا الاقتصار على الثمان لا يستلزم عدم مشروعية الزيادة عليها لأن هذه قضية عين.